أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كان Oh!

والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا إن الله لا يحب ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترجعون به عدو الله وعدوكم صدق الله.